بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة 26 من شهر صفر سأتحدث عن 4 مسائل في موضوع غسل الجنابة، وسأؤخر أجوبة الأسئلة إلى الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى بالنسبة للفقرات التي أرسلتها التي تتعلق بكيفية الغسل، أحب أن أقول أن كل ما ذكر في هذه الفقرات مأخوذ من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أو من حديث ميمونة رضي الله عنها، فالسياق جاء جامعا لما في هذين الحديثين الصحيحين، وهما أهم الأحاديث في بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما ذكرته أيضا في هذه الفقرات مبني على القول الراجح في المسائل التي فيها خلاف. مثال ذلك، اختلف العلماء هل الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بالغسل كان مرة واحدة، مرة مرة، أو ثلاثا ثلاثا، ورجحت أنا أنه مرة وليس في الأحاديث ما يدل على التثليث، وبناء على هذا كتبت ما كتبت في الفقرات من أنه يتوضأ مرة واحدة. ثالثا، أحب أن أنبه إلى أن ما ذكرته من تخليل الشعر الذي يعقبه الغسل للرأس ثلاثا، يقصد بتخليل الشعر هنا القصد من تخليل الشعر غسل بشرة الرأس على أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. واعلم أيضا أن تخليل الشعر الذي يقصد منه غسل البشرة من السنن التي تخفى على كثير من الناس، بل تخفى على كثير من الفقهاء، ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان أهمية هذه السنة، يقول التي هي تخليل الشعر لغسل بشرة الرأس، يقول عنها رحمه الله: وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة، ثابتة عن النبي لم ينتبه لها أكثر الفقهاء مع توسعهم للقول في سنن الغسل، ولم أرى من صرح به منهم إلا صاحب المغني من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد الغسل على حديث عائشة، وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فهذه سنة مهمة، والتذكير بها ونشرها أيضا أمر مهم، وهو من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا وأخيرا، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في بعض روايات حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم غسل وسط رأسه. فلماذا لم أذكر هذه السنة؟ السبب يتبين فيما يلي. اختلف أهل العلم رحمهم الله في فهم هذا الحديث وفهم معناه، هل المقصود أنه يغسل الشق الأيمن ثم يغسل الشق الأيسر ثم يغسل وسط الرأس، هذا القول الأول، أو المقصود وهو القول الثاني في المسألة أنه يغسل جميع الرأس مبتدئا بالشق الأيمن ثم يغسل جميع الرأس مرة ثانية مبتدئا بالشق الأيسر ثم يغسل جميع الرأس مبتدئا بالوسط؟ هذا القول الثاني هو الصحيح في معنى هذا الحديث، وهو اختيار الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا. وعلى هذا يكون المقصود بالحديث تعميم الرأس 3 مرات، إلا أنه يبدأ في الأولى من اليمين ويبدأ في الثانية من الشمال ثم في الثالثة من الوسط، وليس المراد أن يغسل الشق الأيمن ثم يغسل الشق الأيسر ثم يعمم الشعر. وأنا لم أذكر هذا التفصيل كله في الحديث لأمرين: الأول أن غسل الرأس 3 حاصل في كل الصفات على القول الراجح، بمعنى أنه سيغسل الشعر 3، إنما يبدأ بالأيمن وإن عمم الشعر كله ثم الأيسر ثم الوسط. وخشيت أن أقول يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر فيفهم من السياق المعنى المرجوح للحديث، ويعني توقعت أن هذه الصفة ربما تنقل من هذه المجموعات لمجموعات أخرى ليستفاد من هذا الترتيب في الغسل، فيفهم المعنى خطأ ويفهم الحديث على المعنى المرجوح. ثم ولذلك رأيت أن أذكر غسل الشعر ثلاثا دفعا لهذا الفهم المرجوح في الحديث، وسيحصل غسل الشعر ثلاثا إن شاء الله، سواء قلنا يغسل ثلاثا أو يغسله ثلاثا مبتدئا بالأيمن والأيسر والوسط، لكن أنا لم أذكر هذا التفصيل خشية من أن يفهم السياق خطأ، لأن هذه القضية مستقرة في أذهان كثير من الناس، وهو أنه يبدأ بالأيمن من غير التعميم، ثم الأيسر من غير التعميم، ثم الوسط، فتجنبتها لهذا الأمر. هذا ما أردت بيانه حول مسائل صفة الغسل الكاملة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الفهم عن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.